ولما كانت الحلقة 63 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخصها الملك بعنايته وحفها برعايته. وبين العناية والرعاية راحت تكمل له الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى ريحان لما رجع إلى صيدان وأثار الفلاحين وقاد جموع الزاحفين وأسقط الخان وهدم صروح الطغيان، أرادت أم الكواهين صاحبة الكوانين أن تثير الشيطان على ريحان، فأمرت بعض الحجاب فأحضروا الفارس سنجاب وهو متنكر في صورة كاهين وكأنه واحد من الكواهين، وأحس سنجاب بنظرات الارتياب وأفضى بذلك إلى ملك الجان، فأمره بالذهاب إلى صيدان. وهنا تدخلت الأميرة ريحانة وطلبت أن تذهب هي إلى هذه المدينة حتى ترى أخاها ريحان وتأتيهم بأخبار صيدان. وبسرعة خارقة مثيرة طارت الأميرة وظلت تخترق السماء وتضرب في أجواز الفضاء حتى وصلت إلى عالم الإنسان وحطت في صيدان ودخلت على ريحان. أنا قلت محدش يخش علينا يا مرجان. قلت لك بلاش نجتمع هنا يا سيد ريحان. نجتمع فين أمال؟ في أي مكان. إحنا بنتكلم عن الحرب ومستقبلنا، يعني مش عايزين حد يشغلنا. ما تخليش حد يدخل يا مرجان. لكن أنا لازم أدخل يا ريحان. الله، مين؟ ريحانة الأميرة أختي. أخويا. إزيك يا ريحانة؟ إزيك وزي والدك واللي عندك. إزيك أنت؟ وإيه اللي جابك النهاردة؟ برضو انت؟ ولا مش عايز تشوفني؟ انت ما تغيبيش عني، انت معايا تملي. انا بس بسأل لا يكون في حاجة ولا اصل احنا اليومين دول الحرب دخل علينا وينتظر الكواهين يجونا. كما ان الكواهين بينتظرونا. وايه كمان هيكون؟ ايه غير جبل البرتقان؟ مدام خلصنا من الخان يبقى ما فيش قدامنا غير جبل البرتقان. يعني ما فيش اخبار تانية تقولها لي؟ مش واخد بالي. ما لاحظتوش حاجة كده ولا كده؟ من ناحية العدة؟ من أي ناحية؟ أي أخبار تانية؟ أنت عايزة تقولي إيه يا ريحانة؟ أصل النهاردة الفارس سنجاب جانا وقابل مولانا وقال له إنه بيشك إن الكواهين كشفوه. عرفوه؟ هو عنده بس حالة شك، لكن مش ده اللي جابني لك. أمال إيه؟ السر اللي قال له عليه. أنتوا عارفين لما بعتوا راس الكهون لأم الكواهين عملت هي إيه؟ إيه؟ عملت إيه؟ بعتته للملك دونار. الملك دونار؟ علشان تهيج عليكم الكفار اللي بيعبدوا النار والدينار. أم الكواهين. طب أنتوا عارفين بعتت راس الكهون مع مين؟ مع مين؟ مع كهين. بعتت راس كهون؟ الكلعون. لكن مع كهين؟ مع كهين اللي هو الفارس سنجاب. اللي هو الفارس سنجاب. وعمل ايه الملك دونار؟ هاج وصار وبقت عينيه تطق شرار، وقال لسنجاب أم الكواهين تجيني بشخصها علشان تستلم السر بنفسها. سر ايه؟ سر ايه؟ أهو ده اللي أنا جاي أسأل عليه. والسر ده هيكون ايه؟ والملك أكبر عمل ايه؟ قال لسنجاب مدام معرفتش السر في جبل البرتقان كان لازم تفوت على صيدان، يمكن فيه أخبار عند ريحان، وحب يبعته لكم، وأنا اللي تشبست إني أجلكوا علشان أبلغوا أخباركم. الأميرة فاهمة إن في عندنا أخبار. إيه السر اللي استلمته أم الكواهين من الملك دونار؟ أنا مفيش فكرة عندي. خلاص أقوم أنا أروح لوالدي. انت كنت جايه بس علشان كده؟ وهي دي قليله، لازم نعرف السر ده ايه. انت هتخوفيني ليه؟ انا رايحه لوالدي اقول له كل اللي سمعته دلوقتي، أفدكم بخير. وانت من أهل وانت من الخير. ريحانة. ربنا ويانا. مع السلامة. على جناح الرياح نسم يا رياح يا قوي. السر بس تسمح لي. بص اسمع يا كهين. ايوه انا بقول لك انت من دون الكواهين لانك مخلص وامين. محسوبك يا ام الكواهين. ده سر خطير ولازم يكون في بير. احنا دلوقتي ما فيش حد غريب عنا، نخاف عشان يسمعنا. لكن هي دي الخطه بتاعتنا وحنفاجئ بيها اعدائنا. يعني ده السر اللي قالهولك الملك دونار. هو في بعد كده اسرار؟ اذا كنا هنسمم لهم الاخبار. الكلمه دي ما تجيش ابدا على لسانكم، اوعوا حد يغلط منكم. ما هو لو انكشف السر وتعرفت الخطه دي تبقى ورطه. واي ورطه؟ يعجبني عقلك يا كهين. محسوبك يا ام الكواهين. اهو كده المخلص الامين. طب تسمحيلي. على فين؟ اما انت قاعد يا كهين. يمكن ارجع لكم وانتوا قاعدين. طب احنا مستنيين. ربنا معاك. اقفل الباب وراك. انت بتضحك على ايه؟ احنا بنضحك على ايه؟ احنا بنضحك على الجاسوس اللي وقع لنا برجليه. طب ولما هو كده بتقولوا الاسرار دي قدامه ليه؟ طب نقول لي ده ايه؟ ما هو دلوقتي طب تقدر تقول لي خايف من ايه؟ الا خايف من ايه؟ هو اللي زي ده مش هيروح يبلغ العدا؟ يبقوا وقعوا في المصيده. الوقت سنجاب، هيروح للملك اكبر يوديله الاخبار. متصور انك قلتيله الاسرار اللي قالها لك الملك دونار. وطبعا هيروح يقوله ان احنا هنسمم الابار. ودي هتفيدنا بايه يا ام الكواهين؟ تفيدنا فايدتين، تبعدهم عن السر الحقيقي وتضللهم وتخليهم يشيلوا الميه معاهم. وده شيء يتعبهم. يعني السر بتاعنا وخطتنا تحت بطاطنا. مفيش سر عندنا غير السيوف الحديد اللي جات لنا، والجاسوس اللي بعتوه يتجسس علينا بقى جاسوس عليهم واصبح لعبة في ايدينا. من سدى انك صاحبة كوانين. انا ام الكواهين. مولاي الملك اكبر. في ايه يا عمر؟ فارس سنجاب. سنجاب فين؟ على الباب. يدخلوه الحجاب. امرك يا ملك الجاب. الان ان ما كانش سنجاب كشف الحجاب وجاب لنا الاسرار. سر الملك دونار اللي مرضيش يسلموا لحد من الكواهين غير ام الكواهين. مولاي الملك اكبر، سلطان الجن الاحمر. تعال يا سنجاب. اشجاب ايه اللي وراك يا سنجاب؟ جبت لك يا مولاي كل الاخبار. سر الملك دونار وكل الاسرار. ايوه نعم انا لما شفت مولاي مهتم بالاسرار اللي بين الكواهين والملك دونار ما بقتش اوني لا ليل ولا نهار. واخيرا تعرفوا السر طلع ايه؟ ايه؟ هيكرروا حكاية القرب الفاسدة. تاني القرب الفاسدة؟ ده اللي اتفقوا عليه النهاردة. برضو هيمنعوا عنهم المية؟ بس بطريقة تانية. ازاي؟ ما تعرفش ازاي عرف الكواهين ان ريحان والفلاحين مش هيحاربوا في الصحراء مرة تانية؟ عشان ما يقعوش في الخية هيحاربوهم على ابار المية، وعشان كده هيسمموا الابار. المجرمين الاشرار. ده سر الملك دونار. اهو ده اللي غطى ووطى. احنا نقدر نقلب عليهم الخطه ونوقعهم في ورطه لو لحقنا نبلغ ريحان قبل ما يقوموا الفرسان. ياخدوا معاهم ميه كفايه. انا اروح ابلغهم حالا يا مولاي. ابويا. اسرع يا سنجاب. انتظر يا سنجاب. أرجوك يا أبويا، أنا اللي هروح أبلغ أخويا. أنتي؟ أرجوك يا والدي. بس المهم السرعة يا بنتي. أنا هكون عندهم دلوقتي. على جناح الرياح، على جناح الرياح، نسم يا رياح يا قوي. يا رجال يا فرسان، يا رجال يا فرسان، يا أهل صيدان، الكواهين ما هزموناش النوبة اللي فاتت يا فرسان. اللي هزمنا الخيانة والخان، والنهاردة اتعدل الميزان، ولا عادش في خيانة ولا عاد في خان. ايه اللي انتوا شايفينه يا شجعان؟ لازم نرجع جبل البرتقال ونطرد الكواهين ونرجع اهل البلاد المشردين. اذن على بركة الله، على بركة الله، يا جبل البرتقال. انتظروا انتظروا يا فرسان، انتظروا يا فرسان. مين؟ مين؟ انتظروا الحالة يا فرسان، يا فرسان. انتظروا انتظروا يا فرسان. وفوجئ ريحان، وتوقف الجيش والفرسان وتلفتوا حولهم، وإذا ريحانة أمامهم وقد أقبلت عليهم وأشارت إليهم. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 63 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.